بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح وللسامعين، قال في كتابه الكلم الطيب: فصل في النظر في المرآة. يذكر عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر وجهه في المرآة قال: الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله، وكرم صورة وجهي فحسنها وجعلني من المسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل في النظر في المرآة، أي ماذا يستحب للمسلم أن يقوله إذا نظر في المرآة. ومن المعلوم أن من نظر إلى المرآة يرى في المرآة صورته، ويرى ما من الله عز وجل به عليه من جمال الهيئة وحسن المنظر وحسن الشكل. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فيرى خلق الله تبارك وتعالى له على هذه الصورة البديعة الجميلة الحسنة الطيبة، وهو في هذا النظر يستشعر هذه المنة العظيمة من الله تبارك وتعالى له بهذه الهيئة الطيبة الحسنة الجميلة. واستحضار النعمة يقتضي الحمد، حمد المنعم تبارك وتعالى على منه على عبده بهذه الهيئة والقوام والمنظر والصورة الطيبة. قال: فصل في النظر في المرآة، أي ما الذي يقوله من نظر في المرآة. وأورد حديثين: الأول حديث أنس، وصدره بقوله يذكر عن أنس رضي الله عنه، وهذا إشارة إلى ضعف إسناد هذا الحديث. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر وجهه في المرآة قال: الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله، وكرم صورة وجهي فحسنها، وجعلني من المسلمين. والذكر الذي يقال هنا هو حمد، حمد لله تبارك وتعالى على نعمة تحسين الخلق وتجميل الصورة والهداية للإسلام، فكله حمد لله جل وعلا على هذا المن وعلى هذا الإنعام. قال: الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله، إشارة إلى قوله تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وكذلك في سورة الانفطار: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، فيها قراءتان: فعدلك فعدلك، وهنا أيضا يجوز الوجهان: فعدلك الذي الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله، أي جعله معتدلا قواما، وعدله بالتشديد: الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله، وكرم صورة وجهي فحسنها، أي جعل صورة وجهي صورة حسنة. وهذه منة الله تبارك وتعالى أن ميز بني آدم بالصورة الحسنة والوجه الطيب. ولقد كرمنا بني آدم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وجعلني من المسلمين، وهذا من باب الترقي في الحمد، حمد الله عز وجل أولا على نعمة تسوية الخلق وتعديله وتحسين الصورة وتجميلها، ثم ترقى إلى ما هو أعظم من ذلك وهو الهداية إلى الإسلام، الهداية إلى الإسلام. قال: وجعلني من المسلمين. وهذه أعظم النعم. أما كون الإنسان يأكل ويشرب ويقوم ويقعد ويتحرك فهذا كله يشترك فيه مع بهيمة الأنعام، لكن إذا هدى الله عز وجل قلب المسلم إلى الإيمان ومن عليه بالإسلام وجعله من المسلمين تميز بذلك. ولهذا قال: وجعلني من المسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر وجهه في المرآة قال: الحمد لله، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ثم أورد هذا الحديث عن علي رضي الله عنه وأرضاه أيضا في الباب نفسه في النظر في المرآة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر وجهه في المرآة قال: الحمد لله، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. أيضا هذا قائم على الحمد، على حمد الله تبارك وتعالى على تحسين الخلق وجعل الإنسان على هذه الصورة الحسنة الطيبة. ومن المعلوم أن من يرى أو ينظر إلى وجهه في المرآة يرى حسن خلق الله تبارك وتعالى له، يرى هذه النعمة التي لا يتيسر له رؤيتها إلا إذا نظر إلى المرآة، لا يراها في نفسه إلا إذا رأى نفسه في المرآة. قال: يقول الحمد لله، اللهم كما حسنت خلقي أي خلقتي بأن جعلتني بهذه الصورة الحسنة الطيبة والهيئة الجميلة والقوام الطيب، فحسن خلقي أي حسن أخلاقي واجعلني في أخلاقي ممتثلا الأخلاق الكاملة والآداب الرفيعة التي ترقى بالإنسان إلى رفيع الدرجات وعالي الرتب. قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فحسن الخلق يرتقي به صاحبه إلى عالي الرتب ورفيع الدرجات. فيقول هنا: كما حسنت خلقي، أي كما مننت علي وتفضلت علي بحسن الخلق وهو جمال الهيئة والقوام والصورة، فحسن خلقي أي من علي بالأدب، والأدب منة الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فالأدب منة الله، ولهذا يشرع للمسلم من يسأل الله جل وعلا أن يمن عليه بالأدب الحسن والخلق الحسن. وقد صح في الحديث عن عمار بن ياسر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه في الصلاة: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وأيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام التعوذ بالله من الأخلاق المنكرة السيئة، كما في الترمذي وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. فالهداية لأحسن الأخلاق منة الله، وكذلك انصراف الأخلاق السيئة عن العبد منة الله تبارك وتعالى على عبده. فكان يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، يعني كما حسنت صورتي وهيئتي ومنظري وشكلي وقوامي فحسن خلقي، أي حسن أدبي ومعاملتي، ومن علي بالتحلي بأحسن الأخلاق وأطيب الآداب. وهذا الدعاء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس فيه ذكر المرآة كما هنا، وإنما ثبت من جملة الأدعية المطلقة غير مقيدا بالنظر في المرآة، فيستحب للمسلم أن يدعو بهذا الدعاء من جملة أدعيته المطلقة، فيقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ولا بأس لو أنه رأى نفسه في المرآة ورأى هيئته ومنة الله عليه بهذه النعمة فقال اللهم كما حسنت خلقي بعد استحضاره لهذا الأمر فحسن خلقي، لا بأس بذلك، لأنه من السنن عند نظر الإنسان للمرآة في كل مرة، لأن هذا الحديث حديث علي سنده ضعيف، لكن ثبت هذه الدعوة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام من جملة دعواته المطلقة التي كان يدعو بها صلوات الله وسلامه عليه. وهنا إشارة يجمل التنبيه بها أو التنبيه عليها، عندما ينظر الإنسان إلى وجهه في المرآة ويرى ما من الله تبارك وتعالى به عليه وما فطره عليه من جمال في هيئته ووجهه وما زينه تبارك وتعالى به في وجهه وما جمله به وجعله من أمور الفطرة، ألا وهو إعفاء اللحية وقص الشارب، فهذا المنظر وهو ترك اللحية معفاة مرخاة من سنن الأنبياء والمرسلين، نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام كانوا على ذلك، على إعفاء اللحية، والأنبياء من قبله عليه الصلاة والسلام كانوا على ذلك، وفي قصة موسى مع أخي ابن أم لا تأخذ بلحيتي، فإعفاء اللحية من سنن المرسلين وهي من سنن الفطرة كما أرشد إلى ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، هي من سنن الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها، فهي فطرة فطر الناس عليها كما قال عليه الصلاة والسلام عشر من الفطرة وذكر منها إعفاء اللحية وقص الشارب. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا أرادت أن تحلف تقول والذي زين الرجال باللحى، كانت تقول والذي زين الرجال باللحى، لأن اللحية زينة للرجل وجمال لوجهه فهي حسن وبهاء. فالمسلم الذي بقي على الفطرة ويرى هذا الجمال الذي من الله تبارك وتعالى عليه به فكساه بهذه اللحية التي هي زينة وجمال له، يحمد الله، يحمد الله تبارك وتعالى على منته عليه بهذا الجمال الذي كساه به ومن عليه به بأن أكرمه بهذه اللحية الجميلة التي تنبت في وجهه على خده وفي ذقنه فتكسوه جمالا وحسنا، وهذه الفطرة. أما إذا تغيرت فطرة الإنسان وتبدلت فإن المعروف يصبح عنده منكرا، فإن المعروف يصبح عنده منكرا، وما كان محبوبا لدى الأنبياء والمرسلين ومضوا عليه ومضى عليه أتباعهم وصحابتهم يصبح عنده أمرا منكرا. ولهذا يقف بعض الناس أمام المرآة وقوفا متكررا إما بتكرر الأيام أو بتكرر الأسابيع ليحلق لحيته، يقف أمام المرآة ليحلق لحيته وليزيلها، وبعضهم يسمي حلق اللحية تحسين، يقول أحسن لحيتي، يقصد بذلك أنه يحلقها يزيلها، يزيل هذا الجمال الذي من الله تبارك وتعالى عليه وكساه به. فمن زينة الرجل ومن جماله ومن منة الله عليه هذه اللحية التي هي من فطرة الله على عباده ومن سنن المرسلين، وهي زينة الرجل وجماله. وينبغي على الإنسان إذا كانت نفسه شردت عن الفطرة لوقت ما من حياته أن يعود إلى هذه السنة العظيمة من سنن الفطرة، وأن يعود إلى هذا الهدي القويم من هدي الأنبياء والمرسلين، وأن يعود إلى هذا الجمال والحسن الذي كساه الله تبارك وتعالى به، فيحمد الله على ذلك لا أن يقف أمام المرآة ليزيل هذا الجمال وليزيل هذا الحسن الذي كساه الله تبارك وتعالى به. وبعض الناس هدانا الله وإياهم لأقوم من هذا رشدا، إذا يمعن في المخالفة، يعني في مخالفة هذه الفطرة، بحلق اللحية، ولا يكتفي بالحلق بل يجتهد في نتفها، يعني ينتفها حتى لا يبقى لها أثر ولا يبقى لها يعني وجود نهائيا، ينتفها نتفا ثم يسبل شاربه، مخالفة تامة للفطرة، يسبل شاربه، يرخي الشارب بحيث يصبح الشارب ينزل على الفم ويغطيه، وهذا فيه مفسدة ومضرة عليه هو في هيئته، لأن الهيئة تصبح قبيحة، ومع ذلك يرى نفسه من أجمل ما يكون، اللحية محلوقة والشارب طويل ونازل على الفم، فيرى نفسه أجمل ما يكون وأحسن ما يكون، وهذه هيئة سيئة، وإضافة إلى قبحها وسوئها ففيها مضرة عليه، يعني عندما يريد أن يتناول الطعام والفم يعني مغطى بالشارب، نزل شاربه على فمه، كيف يشرب الطعام؟ يعني بعضهم تستغرب إذا رأيته تقول كيف يتناول الطعام، كيف يشرب الشراب، وكيف يقبل أطفاله، يعني هذا الآن لو جاء وقبل طفله وشاربه كث وغليظ ومغطي لفمه، ثم من باب الحنان والعطف على طفله الصغير قبله، ماذا سيقول الطفل؟ سيقول ليت الله راحنا من هذه القبلة، هي قبلة حنان ويفرح بها الطفل ويسعد، لكنه سيقول ليت الله أراحنا من هذه القبلة، هذه قبلة وإلا إيش؟ أذية، ولا بشاربها الكث الغليظ الذي يغطي فمه ثم يضع هذا الفم على خد الطفل الرقيق ثم يقبله. أما زوجة مثل هذا فلا تسأل عن المأساة التي تعيشها من مثل هذا الوضع، وهذا كله بسبب نكد المخالفة للفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فدائما ترك الفطرة والتخلي عنها لا يجلب للناس إلا الشر، لا يجلب لهم إلا الأذى، ولهذا ينبغي على المسلم أن يتأمل في هذا الأمر وينظر له نظرا سديدا على ضوء ما فطر الله تبارك وتعالى عباده عليه، فيترك لحيته كما أمر نبينا عليه الصلاة والسلام، وكما هو هديه وهدي الأنبياء من قبله، قال وفروا اللحى، وقال أرخوا اللحى، وقال أسدلوا اللحى، وقال أكرموا اللحى، إلى غير ذلك من الأحاديث الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، وقال قصوا الشوارب، وهذا الذي هو الخير للعبد والجمال والحسن له في دنياه وأخراه. وأذكر أحد العلماء الأفاضل وهو الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، لما مرض في حياته وكان أصيب بمرض مؤذي، وقالوا له الأطباء إن هذا المرض يحتاج إلى علاج بمواد كيماوية، فقال فهذا في آخر حياته، فقال هل هذه المواد تسقط اللحية، تسقط شعر اللحية؟ قالوا نعم. قال والله ما أريد أن ألقى ربي بدون لحية، لا أريد أن ألقى ربي بدون لحية. فمع أنه يسوغ له في هذه الحالة من باب العلاج أن يأخذ هذا الدواء، لكنه كره ذلك. فالشاهد أن المحافظة على هذه اللحية والعناية بها واستبقاؤها والمحافظة عليه، هذا جمال الرجل وزينة له، يحمد الله تبارك وتعالى على ذلك. وأما إزالتها وحلقها فهذا نوع من المخالفة للفطرة والمخالفة لهدي الأنبياء والمرسلين. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشرح صدورنا لاتباع سننهم، وأن يوفقنا للزوم الفطرة، وأن يهدينا سواء السبيل. قال الحمد لله، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، أي كما مننت علي بهذا الخلق الحسن الجميل الطيب، فمن علي بالأخلاق الحسنة الجميلة الطيبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الحجامة. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي عند الحجامة كانت له منفعة حجامته. قال رحمه الله: فصل في الحجامة، يعني ماذا يقول من أراد أن يحتجم. والحجامة نوع من العلاج، وهي تشريط لجزء من البدن وإخراج للدم الفاسد أو الدم المتخثر الذي يكون في بدن الإنسان وبقاؤه يؤذي الإنسان، فالحجامة نوع من العلاج. وقد صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: شفاء أمتي في ثلاث، وذكر منها شرطة محجم، شرطة محجم. فالحجامة نوع من العلاج وفيها شفاء كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو صلوات الله وسلامه عليه احتجم، وكذلك احتجم من احتجم من أصحابه، فهو علاج وفيه شفاء. ومنفعته ظاهرة، منفعته ظاهرة، لأن فيه إخراج لدم في الإنسان بقاؤه يكون مؤذيا للإنسان ومضرا به، فيخرجه وتتجدد حركة الدم في بدن الإنسان وتزول، يعني يزول عنه ذلك الدم المؤذي المضر، ففيه فائدة ومنفعة له. وهذا الفصل عقده رحمه الله ليبين ما الذي يقال أو ما الذي يقوله من أراد أن يحتجم. وأورد في هذا الفصل حديثا عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي عند الحجامة كانت له منفعة حجامته. وفي بعض النسخ أو في بعض المصادر كانت له منفعة حجامتين، كانت له منفعة حجامتين، وهنا قال كانت له منفعة حجامته. وهذا فيه قراءة آية الكرسي عند الحجامة، عندما يريد الإنسان أن يحتجم. هذا لو ثبت الحديث، لكن الحديث سنده ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يعمل به ما لم يثبت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وآية الكرسي معروف مقامها وشأنها ومكانتها، فهي أعظم آي القرآن شأنا وأرفعه مكانة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أفضل آي القرآن، أخبر عليه الصلاة والسلام أنها أفضل آي القرآن، وهي آية أخلصت لبيان التوحيد. وهنا نتذكر قصة عجيبة عظيمة جدا خرجها الإمام مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبي، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: ليهنك العلم يا أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم يا أبا المنذر. وهنا تأمل حتى تستفيد، هذا السؤال الذي طرحه النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بن كعب، قال له: أي آية معك؟ وأبي من حفاظ القرآن، وجاء في ترجمته في سير أعلام النبلاء قال: سيد القراء، من كبار قراء الصحابة، وعرض القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ وهو في صدره القرآن كاملا، والقرآن آياته تزيد على 6000 آية، والنبي عليه الصلاة والسلام يسأله أي آية من كتاب الله وآيات القرآن تزيد على 6000 آية، أي آية من هذه الآيات أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام السؤال، قال: أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فقال: آية الكرسي. أنت هنا تأمل اختيار أبي لهذه الآية، هل هو اختيار لها من بين 10 آيات أو 20 أو 100 أو 200؟ اختار هذه الآية من بين أكثر من 6000 آية. أيضا جوابه على هذا السؤال هل كان بعد مهلة زمنية يعني أسبوع أو أسبوعين أو شهر وشهرين يتأمل في القرآن ثم يجيب أو في نفس الوقفة؟ هذا يبين لنا ماذا؟ يبين لنا كمال علم الصحابة من جهة، ومن جهة ثانية عظم عنايتهم بالتوحيد. ولو أردت أن تقول كيف وصل بتوفيق الله تبارك وتعالى أبي إلى هذا الجواب، كيف وصل إلى هذا الجواب السريع في نفس الوقفة من بين أكثر من 6000 آية يقول آية الكرسي، كيف وصل إلى هذا الجواب بتوفيق الله؟ الجواب على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم يدركون تمام الإدراك أن أعظم شيء في القرآن هو التوحيد، يدركون تماما أن أعظم شيء في القرآن هو التوحيد. وهذه الآية آية الكرسي هي أجمع آيات التوحيد، أجمع الآيات التي فيها تقرير التوحيد وذكر براهينه. بل كما قال مؤلف هذا الكتاب شيخ الإسلام بن تيمية قال إن آية الكرسي جمعت من براهين التوحيد ودلائله ما لم يجتمع في آية أخرى، بل جاء مفرقا في آيات، بل جاء مفرقا في آيات مثل أوائل سورة الحديد وأواخر سورة الحشر وآيات مفرقة في كتاب الله عز وجل. أما آية تجمع هذا الجمع العظيم لبراهين التوحيد ودلائله فلا يوجد في القرآن غير هذه الآية في جمعها لبراهين التوحيد، فهي أعظم آية في كتاب الله لأنها أخلصت لتقرير التوحيد وبيان براهينه ودلائله، وفيها أيضا بيان عظمة الرب، فيها 5 أسماء حسنى لله جل وعلا، وفيها من الصفات لله سبحانه ما يزيد على 20 صفة له جل وعلا، وفيها من براهين التوحيد ما يزيد على 10 براهين والدلائل العظيمة الدالة على أن المستحق للعبادة وأن يخص ويفرد بالطاعة هو رب العالمين، فيها أكثر من 10 براهين. فهي آية عظيمة ولها شأن عظيم، ورد فيها فضائل مخصوصة وترغيب في قراءتها دبر كل صلاة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت، لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. جاء عن مؤلف هذا الكتاب شيخ الإسلام بن تيمية أنه قال ما تركت قراءتها دبر كل صلاة مكتوبة منذ عرفت هذا الحديث، منذ عرفت هذا الحديث. وجاء فيها فضائل أخرى، لكن قراءتها عند الحجامة وردت في هذا الحديث، وهو حديث لم يثبت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الأذن إذا طنت. عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي وليقل ذكر الله بخير من ذكرني. ثم عقد هذا الفصل في الأذن إذا طنت، ومعنى طنت الأذن أي صار لها طنين، والطنين صوت من الأصوات قد يحصل لأذن الإنسان في بعض الأحيان فيصبح لأذنه طنين، والطنين صوت معروف. الآن طشت الماء النحاسي إذا ألقي في الأرض وأصبح يتحرك على البلاط تسمع له طنينا، تسمع له طنين، هذا الصوت يسمى طنين، قد تطن الإذن، قد يكون للأذن طنين وهو صوت يكون في الأذن. فماذا يقول من طنت أذنه، يعني من وجد في أذنه هذا الصوت؟ أورد المصنف رحمه الله هنا حديث أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني. وفسر قوله فليذكرني بقوله وليصلي علي، يعني من أهل العلم من قال إن المراد بقوله وليصلي علي أي ليذكرني بالصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه، بمعنى أن من طنت أذنه يقول اللهم صلي وسلم على رسول الله، واللهم صلي على محمد وعلى آل محمد أو نحو ذلك. هذا إن ثبت هذا الحديث، لكن الحديث سنده ضعيف جدا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يعمل به، لأن العمل إنما يكون بما صح وثبت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي وليقل ذكر الله بخير من ذكرني، وليقل ذكر الله بخير من ذكرني، أي وهذه دعوة صالحة، دعوة صالحة، يعني قوله ذكر الله بخير من ذكرني معناه أي اللهم اذكر بالخير من ذكرني بالخير، وهذه دعوة صالحة، يعني الدعاء لمن ذكرك بالخير أن يذكره الله بالخير، هذه دعوة صالحة، دعوة طيبة. لكن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء بهذه الدعوة بمناسبة طنين الأذن، هذا لم يثبت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الرجل إذا خذرت. عن الهيثم بن حنش قال: كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخذرت رجله، فقال له رجل: اذكر أحب الناس إليك، فقال: يا محمد، فكأنما نشط من عقال. ثم قال رحمه الله: فصل في الرجل إذا خدرت. خدر الرجل يكون بسبب الجلوس الطويل، إذا جلس الإنسان جلسة طويلة تصاب رجله في بعض الأحيان، وعند كثير من الناس في كثير من الأحيان تصاب رجله بخدر، تصاب رجله بخدر. وإذا أصيبت الرجل بخدر لا يستطيع الإنسان أن يقوم، وإذا تحامل على نفسه، إذا تحامل على نفسه وقام لا يستطيع أن يمشي، لأن عصب الرجل بسبب خدر الرجل يكون مشدود، عصب الرجل يكون مشدودا. وأذكر لكم طريفة نريدها ثم نمضي في موضوعنا. أذكر مرة كنت في صلاة الجمعة جالس أستمع للخطبة، وأطال الخطيب فخدرت رجلي، وأقيمت الصلاة ورجلي خادرة تماما، يعني ما أستطيع أن أقوم، فتحاملت على نفسي وقمت. لما قمت إذا بي متقدم على الصف، يعني متقدم على الصف بخطوتين تقريبا أو خطوة، وأنا متقدم على الصف، فأصبحت قائما متقدما على، والذين أمامي يروني متقدم ويسحبوني لأكون معهم في الصف، وأنا ما أستطيع، لا أتقدم ولا أتأخر، وإنما رجلي خادرة ولا أستطيع، والذي أمامي يظنون أني غير منتبه ومتقدم على الصف، ويسحبوني لأجل، فيمكن يسقط الإنسان في هذه الحالة. الشاهد خدر الرجل إذا وجد، إذا اشتد ما يستطيع الإنسان أن يقوم من مكانه، وإذا قام وتحامل على نفسه بالقيام ما يستطيع أن يتحرك. وخدر الرجل هو ماذا؟ هو اشتداد في العصب بسبب طول الجلوس. ويقولون في سببه أن طول الجلوس، طول جلوس الإنسان يؤدي إلى احتباس الدم في عروق الإنسان، فيشتد العصب، يعني تيبس الأعصاب وتشتد، لأن الرجل منثنية وطال بقاؤها منثنية غير متحركة، والدم يحتاج إلى حركة. فبهذا السبب، يعني سبب ضعف حركة الدم في القدم، يصيب القدم خدر فتيبس، فلا يستطيع صاحبها أن يمدها، وإذا مدها لا يستطيع أن ينهض عليها، لا يستطيع أن ينهض عليها، مثل ما جاء في بعض الروايات عن ابن عمر قال: اجتمع عصبها منها هنا، يعني أراد أن يقوم فقال لهم: خدرت رجلي، اجتمع عصبها منها هنا، يعني اشتد عصب الرجل فتصبح مثل اليابسة ما يستطيع الإنسان أن يحركها. ومثل ما أشرت يقولون إن السبب في ذلك هو ضعف حركة الدم، ضعف حركة الدم، ضعف حركة الدم يؤدي إلى هذا الخدر الذي هو اليبس في الأعصاب، أعصاب القدم. فكانت العرب من خلال التجربة عرفوا أن سبب خدور القدم هو ماذا؟ هو تأخر سير الدم فيها. فكان بعضهم يقول لبعض عند خدر رجله: اذكر أحب الناس إليك. ماذا يحدث إذا ذكر الإنسان أحب الناس إليه؟ عندما يذكر أحب الناس إليه ماذا يحدث؟ تجد قلبه يبدأ يخفق، يتحرك خفقان القلب يحرك الدم فينطلق الخدر. فهذا أمر عرفوه بالتجربة. ولهذا دواوين العرب قديما قبل الإسلام يوجد فيها أن بعضهم عندما يتكلم عن محبوبته مثلا يقول لها: أذكرك عند خدر رجلي فينطلق خدارها. لماذا؟ لأن إذا ذكرها وتحرك قلبه بذكرها الدم يبدأ يتحرك في, في, في قلبه، فيبدأ ضخه بشكل أقوى فيصل إلى القدم. فهذا ليس من باب الأذكار، وإنما هذا أمر يعني عرفه بعضهم بالتجربة. وإن صح هذا الذي أورده المصنف رحمه الله عن بعض الصحابة مثل ابن عمر أو ابن عباس، والسند فيه كلام في الموضعين، إن صح فهو من هذا الباب، يعني أمر جربته العرب. ولما قالوا لابن عمر: اذكر أحب الناس إليك، ليس أحب إليه ممن؟ من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس عنده أحب من الرسول عليه الصلاة والسلام. فقوله محمد ذكره هو من هذا القبيل، ذكر المحبوب حتى يتحرك القلب بذكر المحبوب فيزيد الله. فهذا ليس من باب الأذكار. ولهذا نجد بعض العلماء يعني ممن أوردوا هذا الخبر عن بعض الصحابة مثل البخاري، أورده في كتابه الأدب المفرد وقال: باب ما يقول إذا خدرت رجله. وأيضا ابن السني في كتاب عمل اليوم والليلة أورده في فصل ما يقول إذا خدرت رجله، وكذلك النووي وعدد من أهل العلم أوردوه لهذا السبب. ولهذا نجد ابن السني رحمه الله في كتاب عمل اليوم والليلة لما عقد هذا الفصل باب ما يقول إذا خدرت رجله وأورد هذا الأثر، أثر ابن عمر وكذلك أثر ابن عباس، قال ساق بسنده عن الوليد بن يزيد ابن عبد الملك أنه قال في حبابه، يعني كأنه حبيبة له أو نحو ذلك، قال: أثيبي مغرما كلفا محبا، إذا خدرت له رجل دعاك، أي ذكرك. أثيبي أي اجزيه بجزاء، أو أعطيه عطاء أو اجزيه بجزاء، إذا خدرت رجله دعاك. فهو لماذا أورد هذا البيت مشيرا إلى أن هذا أمر يعني كان معروفا عند الناس، أن من خدرت رجله يذكر أحب الناس إليه، وهو إذا ذكر أحب الناس إليه ماذا حصل؟ ضخ الدم في القلب يزيد، فينطلق الدم في قدمه فيزول الخدار. أيضا أورد عن إبراهيم بن المنذر الحزامي وهو من شيوخ البخاري في كتابه الصحيح أنه قال: أهل المدينة يعجبون من حسن بيت أبي العتاهية، يقول أبو العتاهية في بيته: وتخدر في بعض الأحايين رجله، فإن لم يقل يا عتبة لم يذهب الخدر، فعندما يذكر من خدرت رجله محبوبة وفعلا يتحرك قلبه بذكر المحبوب ويزيد الخفقان في ذكره لمحبوبه، حركة الدم تزيد في البدن فينطلق الخدار. فهذا يكثر يعني في كلام العرب ويكثر في أشعارهم قبل الإسلام وبعد الإسلام. وهنا تتساءل ابن السني رحمه الله، ومثله أيضا صنع النووي في كتاب الأذكار. النووي لما عقد هذا الفصل وأورد هذا الأثر أتبعه بقول إبراهيم إبراهيم بن المنذر الحزامي شيخ البخاري، أورد قوله كان أهل المدينة يعجبون، وذكر بيت بالعتاهية، ذكر هذا النووي رحمه الله في كتابه الأذكار. وأيضا ابن السني ذكر هذا في كتاب عمل اليوم والليلة. وهذا الصنيع من هذين الإمامين فيه إشارة إلى ماذا؟ فيه إشارة إلى أن هذا ليس من باب الأذكار، وإنما هو أمر جربته العرب. أمر جربته العرب، جربوا أن الإنسان إذا خدرت رجله يذكر محبوبه، فبذكره لمحبوبه ينطلق يزيد خفقان الدم في قلبه فيتحرك في عروقه فينطلق الخدار. هذا أمر عرفته العرب. وابن عمر إن صح ما أورده المصنف عنه لما قالوا له أذكر أحب الناس إليك، أذكر أحب الناس إليك على على على الطريقة المعروفة فيما جرب وجدوا له فائدة، فقال محمد، لأنه قال محمد عليه الصلاة والسلام لأنه ليس هناك أحب إليهم من محمد. إذا كان أولئك يذكرون من الشاعر منهم يذكر محبوبته أو يذكر شيء من هذا القبيل، هم ليس عندهم أحب من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال فصل في الرجل إذا خدرت. قال عن الهيثم بن حنش كان عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله، أي رجل بن عمر، فقال له رجل أذكر أحب الناس إليك، أذكر أحب الناس إليك. ما المراد بقوله أذكر أحب الناس إليك؟ يعني اجعل قلبك يتحرك بذكر محبوبك، من هو أحب إليك، فإذا تحرك قلبك بذكره سيزيد ضخ الدم في قلبك على ما هو مجرب، سيزيد ضخ الدم في قلبك فينطلق الخدار. قال أذكر أحب الناس إليك، فقال محمد، قال محمد. هنا المثبت يا محمد، وهذا في بعض النسخ وفي بعضها محمد، وسواء كان قال محمد أو قال يا محمد، يا هنا يأتي بها أو يؤتى بها حتى في الشعراء عند ذكر المحبوب لاستحضاره لا لمناداته، يؤتى بياء النداء لا يقصد بها النداء وإنما يقصد بها استحضاره. فقال يا محمد، وفي بعض النسخ قال محمد، أي أن هذا هو أحب ما الناس إلى قلبي، قال محمد. فكأنما نشط من عقال، يعني كأنما أطلقت رجله من عقال. هذا الأثر إذا أسيء فهمه، هذا الأثر إذا أسيء فهمه وأسيء فهم مراد أهل العلم به مثل الإمام البخاري ومثل ابن السني ومثل النووي ومثل ابن تيمية وغيرهم ممن أوردوه جريا على هذه العادة المعروفة. ولهذا قلت لكم ابن السني رحمه الله وكذلك النووي أوردوا بعض أشعار العرب، أوردوا بعض أشعار العرب التي جروا فيها على هذه الطريقة. فهذا ليس من باب النداء وليس من باب الدعاء وليس من باب الاستغاثة وليس من باب التوسل، وإنما هو أمر جربته العرب. فمن لم يفهم هذا الأمر على بابه يسيء الظن بهؤلاء العلماء ويسيء الفهم في باب الاعتقاد، ويظن أن هذا نوع من الإيش؟ التوسل، أو نوع من الاستغاثة بغير الله في هذه الحال. ولهذا بعض أيضا بعض أهل البدع ودعاة القبورية جاءوا إلى هذا الأثر وحاولوا أن يوظفوه إلى ماذا؟ حاولوا أن يوظفوه للاستدلال به في باب التوسل غير المشروع وباب الاستغاثة بالأموات، وهذا من سوء الفهم أو سوء القصد أحدهما.